كان باختيار من الله جل وعلا وتعيين من قبله عز وجل لا أعظم من ذلك. وكذلك اختيار نبيه كما اختار أبو بكر كما اختار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، وإن لم يكن بالنص لكنه ظاهر في النص. على كل حال هذه الاختيارات لا اختيار فوقها ولا ثبوت للإمامة بأعلى من ذلك. بنو إسرائيل على عادتهم في الجدال والمنازعة ووجود ما يستندون إليه ويعتمدون عليه تبعا لآرائهم، وإلا فالنص قاطع قاطع لكل الاجتهادات. هذا الملك الذي اختير ليقودهم ليس من سبط الملك، ليس من نسل يهوذا، فلذلك استبعد، قالوا أنى يكون له الملك علينا، ولو قالوا سمعنا وأطعنا لكان هذا هو الأصل، لأن التعيين من الله جل وعلا ما هو باجتهاد أو اختاره أحد من الناس. على كل حال في مثل هذا الاختيار لا جدال ولا نزاع سوى السمع والطاعة. قالوا ولم يؤت سعة من المال، أنى يكون له الملك علينا، لأنه ليس من سبط الولاية، استبعاد، يستبعدون، مع أنه لا بعيد مع اختيار الله جل وعلا، بل هو النص والمتعين على أن يطاع. ولم يؤت سعة من المال، لا شك أن المال له دور في الحياة، ولذا يقولون هو عصب الحياة. فالخليفة الأصل أن يكون ذا عشيرة تحميه إذا كان اختياره اجتهادي وله مال يتقوى به. قالوا هذا ليس من سبط الولاية، فلا عشيرة وليس لديه مال يتقوى به ويستعين به على مراده في دنيا. على كل حال هذا الكلام مع وجود النص، يعني لو المسألة اجتهادية يمكن أن يناقش من يرشح هذا النوع من الناس أن يناقش في مثل هذا، لكن إذا كان الاختيار من الله جل وعلا. لكن ما جبل عليه اليهود من الجدال والنزاع حتى في الأمور القطعية في مثل هذا هو جار على قاعدتهم وسننهم، ما أتوا بشيء إلا نازعوا فيه. قال إن الله اصطفاه عليكم، اختاره عليكم، إن الله اصطفاه عليكم يعني اختاره عليكم، فلا جدال ولا نزاع ولا اجتهاد، وزاده بسطة في العلم والجسم وهذه من أعظم أسباب القوة، القوة المعنوية في العلم والقوة المادية والحسية في الجسم. وكان من الأجناد وعرف دوره في القتال، فمثل هذا كل هذا خاضع لاختيار الله جل وعلا، يعني بعد اختيار الله جل وعلا، واختياره مبني على هذه الأسباب، أنه صاحب قوة في علمه وجسمه، إذا صورع لا يغلب، وإذا رآه العدو هابه، وإذا خصمه، وإذا جادله غلبه بعلمه وهابه بقوة جسمه. هذه مقومات حسية، لكن القوم أصحاب جدال ونزاع لا ينتهون لأول نظر. نحن أحق بالملك، ملك منه، نحن أحق بالملك منه لأنه يوجد فيهم من أو من ولد يهوذا الذين فيهم الملك من يوجد بخلافه، وهذه هذا سبب الأحقية. ولم يؤت سعة من المال، وعندنا أموال، وهكذا تكون الترشيحات في العصور المتأخرة نجاحها غالبا بالأموال بالشراء، بخلاف ما كان عليه الأمر في أول الأمر وعند من يمتثل الأمر إلى قيام الساعة. فالترشيح بالأسباب الشرعية، عند توافر هذه الأسباب يكون الترشيح، كما حصل في عصر الصحابة بالنسبة لعثمان، بالنسبة لعلي والحسن، ثم بعد ذلك جاءت الدول الملكية وصارت بالوصية، كل يوصي بمن يريد أن يكون خليفة من بعده، وهذا نظرا لكف النزاع ودرء الفتن أذعن له سلف الأمة وأئمتها وجرت الأمة على ذلك. على كل حال، ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. الدول الكافرة ترشح، أو من يرشح ابتداء يبذل الأموال الطائلة ليشري الذمم من أجل أن يرشحه أكبر قدر، والله المستعان. وهنا أشاروا إلى أن المال له دخل في هذا. ولم يؤت سعة من المال، قال إن الله اصطفاه عليكم، ما لكم كلام ولا اجتهاد، إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. والله يؤتي ملكه من يشاء، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، والله واسع عليم. يعني علمه محيط بجميع الأمور والأحوال، ومن يستحق ومن لا يستحق، وأسباب الاستحقاق وأسباب عدمه، وهكذا، والله أعلم. المقصود هنا بالملك الولاية العظمى ولا مجرد قيادة الجيش؟ بين ظهرانيهم نبي، نبي، لكن هم لم يكن ملك في ذلك الوقت، داود عليه السلام. أقصد كان يتولى فيهم الولاية العظمى غير النبي الذي بينهم. إيه، هناك نبي رسول، هناك ملك، ملك رسول. لا، ما خلوا، لكن مع وجود الأنبياء، الأنبياء يحكمون فيهم بشرع الله. على كل حال، داود في ذلك الوقت لم يكن ملك. نعم. قوله تعالى وقال لهم نبي. نعم، نعم. كان داود نبي في هذا العصر. نبي، لكنه ليس بملك، ما أوتي الملك إلا بعد. نعم، بعد قتل، بعد موت طالوت. نعم. قال لهم نبيهم هل هو داود القائل هنا؟ يبي يجي، جايك. قالوا النبي لهم مرت قبل يوشع. قوله تعالى وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. يقول لهم نبيهم إن علامة بركة ملك طالوت عليكم أن يرد الله عليكم التابوت الذي كان أخذ منكم فيه سكينة من ربكم، قيل معناه فيه وقار وجلالة. قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة فيه سكينة أي وقار، وقال الربيع رحمة وكذا روي عن العوفي عن ابن عباس. وقال ابن جريج سألت عطاء عن قوله فيه سكينة من ربكم قال ما يعرفون من آيات الله فيسكنون إليه، يعني تسكن إليه قلوبهم. نعم. وقيل السكينة، وكذا قال الحسن البصري. لا ما عندك؟ لا بعض النسخ. وقيل السكينة طس من ذهب كانت تغسل فيه قلوب الأنبياء أعطاها الله موسى عليه السلام فوضع فيها الألواح. ورواه السدي عن أبي مالك عن ابن عباس. وقال سفيان الثوري عن سلمة بن كهيل عن أبي الأحوص عن علي قال السكينة لها وجه كوجه الإنسان ثم هي روح هفافة. ريح روح ولا ريح؟ ريح. نعم. ثم هي روح هفافة. وقال ابن جرير حدثني المثنى قال حدثنا أبو داود. حدثني ابن المثنى. ابن المثنى. ابن المثنى. نعم. قال حدث وقال ابن جرير حدثني ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة وحماد بن سلمة وأبو الأحوص كلهم عن سماك عن خالد بن عرعرة عن علي قال السكينة ريح خجوج ولها رأسان. وقال مجاهد لها جناحان وذنب. وقال محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه السكينة رأس هرة ميتة إذا صرخت في التابوت بصراخ هر أيقنوا بالنصر وجاءهم الفتح. ميتة أيضا أقول ينصرون بالنجاسة. رأس هرة ميتة ها؟ شو؟ هو منهم في الأصل. نعم. وقال عبد الرزاق أخبرنا بكار بن عبد الله أنه سمع وهب بن منبه يقول السكينة روح من الله تتكلم إذا اختلفوا في شيء تكلم فتخبرهم ببيان ما يريدون. وقوله وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون قال ابن جرير أخبرنا ابن مثنى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس في هذه الآية وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون قال عصاه ورضاض الألواح. وكذا قال قتادة والسدي والربيع بن أنس وعكرمة وزاد والتوراة. قال أبو صالح وبقية مما ترك آل موسى يعني عصا موسى وعصا هارون ولوحين من التوراة والمن. وقال عطية بن سعد عصا موسى وعصا هارون وثياب موسى وثياب هارون ورضاض الألواح. وقال عبد الرزاق سألت الثوري عن قوله وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون فقال منهم من يقول قفيز من من ورضاض الألواح ومنهم من يقول العصا والنعلان. وقوله تحمله المرأة هذه أقوال لا دليل عليها ويبقى الأمر على الإبهام لأنه لم يرد فيه نص صحيح صريح في المراد. وهذا مما لا يترتب عليه فائدة للمسلم وفهم لكتاب الله جل وعلا. ولو كان فيه فائدة أو يترتب عليه فهم لكتاب الله بين لو بينه النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وقوله تحمله الملائكة قال ابن جريج قال ابن عباس جاءت الملائكة تحمل التابوت بين السماء والأرض حتى وضعته بين يدي طالوت والناس ينظرون. قال السدي أصبح التابوت في دار طالوت فآمنوا بنبوة شمعون وأطاعوا طالوت. وقال عبد الرزاق عن الثوري عن بعض قال شمعون هذا هو النبي نبيهم ورد ورد قبل سبق قالوا لنبي في البداية. نعم وين لنبي الله مبعث لا لا يلزم أن يكون في زمانه لا يلزم يعني أنه النبي المبهم في الآيات هو في زمنه لكن لا يعني أنه هو النبي المشار إليه لأنه يجتمع أكثر من نبي في وقت واحد. ها؟ تجي تكمل هذه القصة. نعم. وقال عبد الرزاق عن الثوري عن بعض أشياخه جاءت به الملائكة تسوقه على عجلة على بقرة وقيل على بقرتين. وذكر غيره أن التابوت كان بأريحا وكان المشركون لما أخذوه ووضعوه في بيت آلهتهم تحت صنمهم الكبير فأصبح التابوت على رأس الصنم فأنزلوه فوضعوه تحته فأصبح كذلك فسمروه تحته فأصبح الصنم مكسور القوائم ملقا بعيدا فعلموا أن هذا أمر من الله لا قبل لهم به فأخرجوا التابوت من بلدهم فوضعوه في بعض القرى فأصاب أهلها داء في رقابهم فأمرتهم جارية من سبي بني إسرائيل أن يردوه إلى بني إسرائيل حتى يخلصوا من هذا الداء فحملوه على بقرتين فسارتا به لا يقربه أحد إلا مات حتى اقتربتا من بلد بني إسرائيل فكسرتا النيرين ورجعتا وجاء بنو إسرائيل فأخذوه فقيل إنه تسلمه داود عليه السلام وإنه لما قام إليهما خجل من فرحه بذلك حجل مرة لهم ذكر ما مرة لهم ذكر السياق كلهم فيما فيه مضبوط كذا بكسر انفسكم نيرين يعني ايش قال الخشب التي على عنق الثور بأداته كذا في الخامس ايه لما العجلة توضع مثل الصندوق ولها خشبتان يوضع بينهما شيء يمسك أو يثبت على عنق الثور أو البقرة أو الحمار أو غيره فهؤلاء هم النيران. نعم. وإنه لما قام إليهما حجل من فرحه بذلك وقيل شابان منهم فالله أعلم وقيل

300 وبضعة عشر على عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر، وما جازه معه إلا مؤمن. ورواه البخاري عن عبد الله بن رجاء عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن جده ابن أبي إسحاق ابن أبي عن إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق عن جده عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق ابن أبي إسحاق عن ابن عن جده يعني أبا إسحاق الصبيعي عن ابن أبي إسحاق عن جده عن إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق ابن هذه صحفت عندكم عن ما فيها عن ابن اي عن إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق عن جده عن إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق عن جده عن البراء قال كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر الذين جاوزوا معه النهر ولم يجاوز معه إلا مؤمن 210 ثم رواه من حديث سفيان الثوري ابن جرير قال في المخطوطة عن أبي إسحاق عن جده عن البراء وقال ينظر البخاري 95 أحال على هذه الحديث واحد إيه بس قال عن إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن البراء هذا مصور من البخاري خلاص هو ده هو اللي عندنا عن أبي إسحاق عن جده هو أبو إسحاق الجد هو أبو إسحاق نفسه ها؟ تركنا عنه وين لو تركت عن لا عن ابن يونس عن ابي يونس عن ابي اسحاق عن جده ما تجي عن البراء ما في عن جده اذا اثبت عن لا بد ان تحذف عن جده نعم ثم رواه من حديث سفيان الثوري وزهير عن أبي إسحاق عن البراء بنحوه ولهذا قال تعالى فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده أي استقلوا أنفسهم عن لقاء عدوهم لكثرتهم فشجعهم علماؤهم العالمون بأن وعد الله حق فإن النصر من عند الله ليس عن كثرة عدد ولا عدد ولهذا قالوا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين بعض من ولج في وسائل الإعلام في أوقات الأزمات والحروب التي مرت بالأمة قريباً والأمة كثير ويتساءل أين قول الله جل وعلا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين يقول الدبابات والصواريخ تضرب في المسلمين ويقول كم من فئة قليلة غلبت فيها تتكلم في وعد من نعم هو يتكلم في كلام الله جل وعلا لكن هؤلاء المسلمون سواء قلوا أو كثروا هل نصروا الله جل وعلا لينصرهم نعم تخلف الشرط فلا بد أن يقع فيهم ما يقع فالمسلمون لم ينصروا الله فينصرهم ولا بد من تحقق أسباب النصر ولا يخلف وعد الله أو يدعى خلفه بكلام سفهاء لا يعرفون ما جاء عن الله وعن رسوله ما جاء مجمل في بعض الآيات بين وفصل في آيات وأحاديث كثيرة

عن وبرة بن عبد الرحمن عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليدفع بالمسلم الصالح عن 100 أهل بيت من جيرانه البلاء. ثم قرأ ابن عمر ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وهذا إسناد ضعيف، فإن يحيى بن سعيد هذا هو ابن العطار الحمصي وهو ضعيف جدا. ثم قال ابن جرير أبو زكريا وأبو زكريا العطار، فإن يحيى هو زكريا، فإن يحيى بن سعيد هذا هو أبو زكريا العطار. أبو زكريا، أبو زكريا العطار. فإن يحيى بن سعيد هذا هو أبو زكريا العطار العطار الحمصي وهو ضعيف جدا. ثم قال ابن جرير حدثنا أبو حميد الحمصي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عثمان بن عبد الرحمن عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليصلح بصلاح الرجل المسلم ولده وولد ولده وأهل دويرته ودويرات حوله، ولا يزالون في حفظ الله عز وجل ما دام فيهم. وهذا أيضا غريب ضعيف لما تقدم أيضا لضعف أبي زكريا العطار. أبو حميد يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد ضعيف جدا. ثم قال وهذا أيضا غريب ضعيف لما تقدم أيضا. وش اللي تقدم؟ يحيى بن سعيد مداره عليه، هو مداره في الطريقين عليه. نعم عليه. والذي يروي عنه أبو حميد الحمصي. نعم. وقال أبو بكر بن مردويه حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا علي بن إسماعيل بن حماد قال أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد قال أخبرنا زيد بن الحباب قال حدثني حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رفع الحديث قال لا يزال فيكم سبعة بهم تنصرون وبهم تمطرون وبهم ترزقون حتى يأتي أمر الله. وقال ابن مردويه أيضا وحدثنا محمد بن أحمد قال حدثنا محمد بن جرير بن يزيد قال حدثنا أبو معاذ نهار بن معاذ بن عثمان الليثي قال أخبرنا زيد بن الحباب قال أخبرني عمر البزار عن عنبسة الخواص عن قتادة عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن عبادة بن الصامت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبدال في أمتي 30 بهم ترزقون وبهم تمطرون وبهم تنصرون. قال قتادة إني لأرجو أن يكون الحسن منهم. وقوله حديث الأبدال والأوتاد والأقطاب جاء في أحاديث كلها ضعيفة إن لم تكن موضوعة. نقل المحشي عن ابن القيم في المنار المنيف أحاديث الأبدال والأقطاب والأغواس والنقباء والنجباء والأوتاد كلها باطلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقرب ما فيها لا تسبوا أهل الشام فإن فيهم البدلاء، كلما مات رجل منهم أبدل الله مكانه رجلا آخر، ذكره أحمد ولا يصح أيضا فإنه منقطع. نعم. ها؟ قصدي بوجود الرجل الصالح أو المرأة الصالحة في البيت. ينفع الله بدعائه. نعم. إن الله إذا رضي بارك وبركته تصل السابع من الولد. هذه البركة بدعائه لنفسه ولمن حوله من ذريته وأهله. كان أبوهما صالحا. ينتفع بذلك إذا كان على سننه وعلى جادته، ما عنده شرك ولا عنده أمور مخرجة عن الملة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. نعم. وقوله ولكن الله ذو فضل على العالمين. أي عندك؟ عندنا حنا؟ ها؟ في كلام كثير. قال قتادة: إني لا أرجو أن يكون الحسن منهم، وهذان حديثان ضعيفان وإسناد كل منهما لا يثبت. هذان. قال قتادة: قضينا من قال قتادة. موجود قال قتادة. هذان ضعيفان. لا يصح ولا لا يثبت. كمل الشيخ. وقوله ولكن الله ذو فضل على العالمين، أي ذو من عليهم ورحمة بهم، يدفع عنهم ببعضهم بعضا، وله الحكم والحكمة والحجة على خلقه في جميع أفعاله وأقواله. ثم قال تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين، أي هذه آيات الله التي قصصناها عليك من أمر الذين ذكرناهم بالحق، أي بالواقع الذي كان عليه الأمر المطابق لما بأيدي أهل الكتاب من الحق الذي يعلمه علماء بني إسرائيل. وإنك يا محمد لمن المرسلين. وهذا توكيد وتوطئة للقسم. اللهم صل وسلم.